الحياة العامة صعبة، الحياة العامة صعبة والحروب صعبة، الحاجات اللي تقرؤوها حاجات مزلزلة يعني، والله العظيم في حاجات مزلزلة، وإن الصحابة يتأثروا وخير خلق الله بعد الأنبياء يتأثروا هذا التأثر بالحروب والحاجات، والموضوع هول، أهوال أهوال، السياسة أهوال، لأن الحروب جزء من السياسة والسياسة جزء من الحروب. الكلام الفارغ بتاع النساء وتصدر النساء، واحنا عايزين نبقى وزراء وعايزين نبقى قضاة وبتاع، اتنيلوا ده من قلة العقل. انتوا لو تدركوا وتعرفوا يعني ايه قضاة، ويعني ايه حساب القضاة، ويعني ايه حروب، يعني ايه حسابات في الحروب، يعني ايه ولاة أمور، والحساب هيبقى عامل ازاي لولاة الأمور، انتوا كنتوا تعتبروا ان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه كرمكم، الكرم الأعظم، التكريم الأعظم من ربنا سبحانه وتعالى، ان ادالكم القرار في البيت ده، صومي وصلي واحفظي الفرج بتاعك وربي ولادك، دخلت الجنة. احنا كرجالة ده احنا يعني، يا ريت كان ربنا يقول لي اقعد صوم وصلي واحفظ الفرج بتاعك في بيتك، خلاص كده دخلت الجنة. يا خبر ابيض على الرجال لو كان قدامهم فرصة زي دي. طب يا جماعة فكروا فيها انتوا كرجالة كده، تخيل لو كان ربنا مدلنا الفرصة ان اقعدوا في البيت، ما تشتغلوش، ما تطلعوش في الحياة العامة، ما تاخدوش ولايات عشان ما تحاسبوش عليها، ما تاخدوش قضاء عشان ما تحاسبوش على القضاء، اغلب القضاة داخلين فين، فما تاخدوش قضاء، ما تاخدوش ولايات عامة، قرار في المنزل، ما تطلعوش تشتغلوا، دي وظيفتكم في الحياة، ان انتوا تدلعي، ترقصي لجوزك، تدلعي جوزك، تطيعيه، وما دام في حاجة ما فيهاش معصية ربنا، وتربي ولادك، شكرا دخلت الجنة. ده احنا عندنا مصايب سودة، احنا كرجالة علينا وظايف مصايب سودة، يعني كم الحاجات اللي علينا كرجالة كارثية. احنا لو عندنا والله العظيم المزايا دي، ده يبقى جنون والله، يبقى احنا كرجالة كان هيبقى مجنون اللي يسيب حاجة زي كده. انت سايب ايه يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ سايب ان انت تقعد في البيت وتدخل الجنة بعد كل ده، ده ايه الدلع ده، عشان تطلع تزاحم الرجال وتحارب وتدخل حروب ولايات ولي امر المسلمين، فاتحاسب وهدخل النار عليهم، يبقى في مؤامرات ومكايد عليا والجيش ومش عارف مين وقائد كذا والسياسيين كذا، وبعمل مكايد وبشوف تآمر. حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا لما تشوفوا الاعداء، عشان كده بقول لكم مغازي مهمه ان احنا نتعرض لها، النبي كان عمال يتعرض مؤامرات طول الوقت، والنبي طول الوقت عنده يعني صحابة بيموتوا وصحابة بيتغدر بيهم ومؤامرات بتتعمل عليهم، محاولات اغتيال وهيصة جعجعة وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بمن هو أقل في القدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كافة البشر بيخطئوا وما عندهمش وحي وحاجات كتيرة، طول الوقت مؤامرات طول الوقت. ليه بقى، ليه واحدة تطلع عايزة تدخل في الكلام ده كله؟ أنا مش عايزة أقعد في البيت، ومش عايزه ان انا اصوم واصلي واربي عيالي وادخل الجنه، لا لا لا، انا عايز اطلع وانافس الرجاله وابقى رئيس الجمهوريه واشوف المؤامرات دي بقى، عايز اشوفها بعينيا، وعايز ادخل الحروب، وعايز واشيل وزر الناس اللي هيموتوا في الحروب دي لو كذا، وعايز اشوف، عايز ادخل بقى الحاجات دي كلها، عايز ادخل المجالات دي كلها. لو في عقل بجد مش ممكن دوت يتقال، مش ممكن الكلام واحده تسيب كل النعمه ديت وعايزه تطلع، عشان تعرفي ان النعمه بتاعتك هي اقرب للجنه، لنعيم الجنه. لان هو ايه نعيم الجنه؟ خلينا نعمل تجريد كده، هو ايه الجنه يا جماعه؟ مفيش في الجنه عليك، ايه المسؤوليه اللي عليك في الجنه؟ خلاص خلصت، لا عندك عباده بقى، ان انت لازم تصلي في الاوقات ديت، لازم تعمل كذا، لازم تعمل كذا، فانت ربنا بيكافئك انه شلك المصايب اللي موجوده في الدنيا. انت في الجنه مش هتبقى رئيس جمهوريه، ولا هتبقى رئيس دوله، ولا هتبقى قاضي، ولا هتبقى اي حاجه من المهام المهببه بهباب دي، ولا في حروب، ولا اتشالت من عليك التكاليف دي. فانت الراجل عمال يحارب وعمال انه انا ادخل الجنه، لان التكاليف اللي على الرجاله في الدنيا كبيره جدا، ربنا مديها لنا وحاططها علينا، تكاليف كتير وكبيره ومهام جليله. الامه الجهاد اصلا على الرجال، الحرب دي ابشع حاجه وافظع حاجه، لما تبقى هي دي يكلف بيها الرجال، وربنا سبحانه وتعالى ينزل لك ايه؟ كتب عليكم وهو ايه؟ وانتوا بتحبوه، وانتوا بتحبوا قوي القتال، وانتوا الرجاله دول على طول بيحبوا الحرب، لا وهو كره. كره، انا هطلع وعايل مش عارف هرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الوهن، يقول لك الرجل يخرج وفي ايه؟ في عقلي اموت، يجي له الشيطان، تموت وتتزوج المراه، مراتك هتتجوز بعديك، ودي بقى مفيش ابشع بالنسبة للراجل بصراحة، من صورة اللي هي ايه ده، مراتي هتبقى له راجل تاني وترقص له وتعمل الحاجات والاوضاع انا مراتي لا، الشيطان يقول له لا لا يا عم، مراتك دي هتعمل الكلام ده كله راجل تاني، لا اوعى تطلع، وعيالي هيعملوا، هيجي راجل تاني يربيهم، لا وعيالي هيضيعوا، الشيطان يقعد يمسكه. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التكاليف دي كلها بقت محطوطة عليك. القتال ده هي من تكاليف الرجل، القتال بالعلم، القتال بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد لتغيير المنكر، لدفع الظلم. الرجل مكلف بالحاجات دي كلها بصوره رئيسيه يا جماعه. عشان كده المذابح والسجون والمعتقلات وبتاع، الرجاله متروسه، رجاله على مدار التاريخ الرجاله متروسين في الحاجات دي كلها، بسبب ان دي بصوره رئيسيه عند المسلمين المكلف بيها الرجال. فانت تخيل انت بقى كل المصايب اللي عندك دي كلها تاخدها ليه؟ بتاخد ليه بتعمل كل ده؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عمل فطرة الرجل ان هو ان انت عليك التكاليف والمهام الكبرى، ثم نزلت الشريعة لتأكيد هذه الفطرة، ان انت فعلا عليك، خد بالك دي مش فطرة وبس، دي كمان فطرة وجات الشريعة عشان توافقها وتكلفك ان انت عليك المهام الكبرى دي بس. ليه بقى كل ده؟ ليه بدخل حروب وممكن اموت ومراتي تتجوز وعيالي يموتوا وعيالي يتشردوا؟ ليه ولازم؟ ولو هربت من الزحف، فريت من الزحف، يا ويلك يا سواد ليلك، في الاخره قبل الدنيا. طب ايه، طيب ليه بقى الحاجات دي كلها؟ انا كراجل ايه اللي مخليني متحمل ان انا ابقى قاضي، وكل الناس، كل من عنده علم بالشريعه يعلم ان القضاء دي كارثه سودة فوق دماغك. كبار العلماء والفقهاء كانوا بيهربوا من الموضوع ده، من موضوع القضاء. ليه انا ابقى عايز ابقى قاضي، او ان انا بقيت قاضي؟ داهيه سودة دي، داهيه. انا لو عملت كده هيجي يقتص مني يوم القيامه. يا عم اتحرق جاز، الناس متخاصمين مع بعض، انا مالي؟ افرض حصل حاجه ولا واحد ضغط عليا ان يقتل لي عيالي، فاضطريت ان انا احابي ده على حساب ده ولا حاجه، اجي يوم القيامه في رقبه الجريمه دي، انا مالي انا بالجريمه دي؟ سيبني من القضاء ده خالص، ولا ايه اللي يخليني ولي امر المسلمين؟ ولي امر المسلمين لو واحد عيان في مكان على بعد 1000 كيلو انا اتحاسب عليه؟ ليه يا حبيبي؟ ليه اتولى امور المسلمين؟ وليه الحاجات دي كلها؟ ومع ذلك ربنا زارع الفطره دي في الرجال، الامور العامه، ومنزلها تكاليف. يعني ده من اكبر بلاء اصلا للرجال، الحاجات دي كلها عليهم. وفي الاخر كل ده عشان ادخل ايه يا جماعه؟ الجنه. عشان ايه في الجنه؟ عشان ايه؟ ابقى قاعد مريح، مش هشتغل بقى. مش هو ده الجنه؟ ان انا مش هشتغل، مش هبقى طول الوقت عمال بحارب عشان دي، وواجه ممكن اموت وممكن حياة صعبة، وعشان اوفر لقمة العيش، وعشان الحاجات دي كلها. في الجنة انا عمال اعمل كل البلاوي اللي في الدنيا دي كلها عشان اؤدي الامانة، صحيح، عشان ادخل الجنة. عشان ايه في الجنة؟ الراحة، القرار. عشان كده بقى من ضمن اسماء الجنة ايه؟ فإن الآخرة هي دار ايه؟ هي دار القرار. يبقى الجنة هي دار ايه؟ القرار. يعني احنا من الاخر عايزين اللي ربنا اداه للست وبيعتبروه عداء ولابد، والقرار في المنزل ده حرب. لا، ازاي تقعدي في البيت؟ ازاي القرار؟ حبيبتي احنا اصلا في الدنيا دي كلنا كرجالة شايلين المصايب دي كلها والامانة اللي محملين دي عشان ندخل نعمل القرار اللي حضراتكم ربنا مديلكم جزء منه، جزء من نعيمه، ان انت تبقي قارة في المنزل. اصح احنا كلنا عايزين ندخل عشان قرار ان احنا نقعد مريحين، ده الهدف الرئيسي للرجال. القرار في المنزل هو جزء من نعيم الاخرة اصلا، اللي هو ان الاخرة هي دار القرار، هو كل اللي احنا بنعمله ده عشان دار القرار.